وما كان من المشركين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من

وإنه لغفور رحيم. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. صدق الله العظيم.